الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني يا أخوان تأخرت عليكم اليوم، لكن شيء خالد يعطيه. طيب، نقرأ في منهج السالكين ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من شعبان لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر التاسع لعام 26. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من خمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مدته إذا كان ذلك فاضلا عن طول يومه وليلته، صاع من فر أو شعير أو أغنى أو زبيب أو ضر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله لا تدركه يمينه، ورجل ذكر الله قال وأدارت عيناه. متفق عليه. استمر. باب أهل الزكاة ولم تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا لأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم وموالين، ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز ذكرها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جرا فليستقيل أو يستكثر. وقال رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: من جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: زكاة الفطر. نسبت هذه الزكاة الفطر لأنها تخرج بعد أن يفطر الناس من رمضان، وحكمها أنها فريضة لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهي أفضل من صدقة التطوع، لعموم أن الفرائض أفضل من النوافل. ما الدليل على أن الفرائض أفضل من النوافل؟ ما الدليل؟ أيهما أفضل، الفرائض ولا النوافل؟ أكيد هذا متفق عليه. ما الدليل؟ خلف دليل أن أوجبها الله وهذه استحبها الله. ما الدليل؟ إذا قلنا ما الدليل يعني قال الله قال رسول كل حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الدليل، هذا الدليل. وما زال عبد يتقرب إلي بالنواب حتى أحبه، لكن ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إلى الله مما فرضه عليه. فلا شك ولا ريب أن الفريضة خير وأفضل من النافلة، ولذلك الذي يترك الفريضة يعاقب على تركها، بينما الذي يترك النافلة لا يعاقب على تركه إياها. فهذا دليل على أن الفرائض أفضل من النوافل. لذلك الحديث الذي سيأتي إن شاء الله أن الذي من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لن يبلغ رتبة من أداها قبل الصلاة حيث أدى فريضة، بينما ذاك فهي صدقة من الصدقات. ومعلوم بأن الفرائض أفضل وخير من النوافل. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. جمهور العلماء على أن قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، أو قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر، استدلوا على أنها لا تخرج قيمة، وإنما تخرج كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذهب بعض الأحناف وبعض المعاصرين إلى أنها تجزئ لو أخرجت قيمة، ولكن جمهور العلماء وقبل جمهور العلماء النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر وصاعا من شعير. وهل كان النقد موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فيه دنانير ودراهم، ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدراهم والدنانير إلى ذكر صاع من تمر وصاع من شعير، مما يدل على أن الراجح أنها لا تجزئ إلا إذا كانت من هذا الجنس الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لو أخرجها من غير التمر أو الشعير لكن من طعام آخر أجزأ، لأن جاءت روايات فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، والأطعمة هذه جنسها بعضها من بعض، كما لو أخرج مثلا رزا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من جنس البر والشعير، فلا يخرج المسلم زكاة الفطر إلا طعاما كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لكن المال أنفع، يسدد فيه فواتير ويشتري فيه ملابس ويعيد مع أولاده. هذه تعليلات يقال عنها مقابلة للنص، ومعلوم بأنه يقدم النص على القياس والتعليل والرأي، كما قيل: إذا جاء الأثر بطل النظر. وكان الداعي قائم لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا دراهم، ثلاث دراهم أو أربع دراهم أو دينار أو نصف دينار، ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع توفر الدراهم والدنانير، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما. قال: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الصاع حدد اليوم بما يقارب كيلوين ونصف، يعني من كيلوين وثلث إلى ثلاث كيلوات إلا ثلث تقريبا. على العبد والحر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. اختلف العلماء هل كلمة من المسلمين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها مدرجة في الحديث، وهذا يدل على ماذا؟ على دقة أهل الحديث كيف حفظوا حروف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث روي من بعض طرقه من غير ذكر إيش كلمة من المسلمين، وأثبتها بعض الرواة، فأخذ العلماء يبحثون هل النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين أو لم يقول. وقد يقول قائل: طب ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين لو قال من المسلمين أو لم يقول؟ لكن نحن نريد أن نستدل على شيء، وهو دقة العلماء في نقل الحديث، وأن الله عز وجل قد غيظ لهذا الدين وسخر لهذا الدين من يحفظه للأمة، كما أن الله حفظ كتابه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن السنة أيضا وحي من الله، ولأن القرآن لا يمكن أن يستغنى به عن السنة، لأن عامة ما في القرآن أوامر إجمالية، وتفصيل هذا الإجمال أين؟ في السنة. فقد قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها ومبطلاتها ومكروهاتها كيفيتها صفة الصلاة، كل ذلك أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلم من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال لو قيل يمكن أن يستغنى بالسنة عن القرآن لكان هذا أقرب إلى الصواب. لم يقل صوابا، قال لا نقول صوابا، لكن نقول هو أقرب إلى الصواب من أن يقول قائل ها أستغني بالقرآن عن السنة. لكن لما أشكل عليهم حفظ النصوص ومعرفة من صححها والتمييز بين الصحيح والسقيم، قالوا للتخلص من هذا العناء الطويل الذي يحتاج إلى علم وجهد وجهابذة من العلماء لنقتصع القرآن دون السنة، وهذا لا يمكن لمسلم أبدا أن يعبد الله عز وجل ولا أن يعرف حدوده ولا أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويعرف ما أوجب الله على عباده مع استغنائه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وأن من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله عز وجل بها أنه ماذا أخوان؟ يبين للناس ما نزل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالبيان فبين كل شيء. طيب، هذا يذكرني كلمة من المسلمين أن العلماء اختلفوا في حرف في أي حديث إذا بدأكم أهل الكتاب بالسلام فقولوا عليكم، وفي حديث فقولوا وعليكم. فأخذ العلماء يبحثون هل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه قال عليكم أو قال ها وعليكم الحرف الواحد، بل يبحث العلماء عن شيء أقل من الحرف. وش الأقل من الحرف يعني؟ نص حرف يعني ها؟ ضبط الكلمة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله حتى أنت يا رسول الله معك قرين قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم، أو قال فأسلموا؟ لأن المعنى سيختلف. إن قال فأسلم يعني الشيطان دخل الإسلام، وإن قال فأسلم يعني أنا أسلم من شر الشيطان. ولذلك رجح بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسلم أي دخل الشيطان، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام، بدليل تتمة الحديث قال فلا يأمرني إلا بخير. أسلم ولا أسلم؟ بحثوها العلماء ورجح بعضهم أسلم وبعضهم أسلم بعضهم ها. انظر كيف حفظ الله هذا الدين، بينما لا تجد مثل هذا أبدا في غير دين المسلمين أهل السنة، أهل السنة خاصة. الروافض لا يوجد لهم سند إلى القرآن، ما عندهم سند. مجموعة روافض روى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع أسانيده. إن قالوا نعترف بالقرآن فهم ملزمون أن يأخذوا القرآن الذي فيه أسانيد أهل السنة، لكنهم في قراءات أنفسهم أئمتهم ومن فسر القرآن يرون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ليس كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك نسخة أخرى لم تتعرض للتحريف في سرداب سامراء عند المهدي الذي يزعمون أنه منتظر. وليس في دين الله مهدي منتظر، في مهدي ولا ما فيه؟ في مهدي، وأحاديثه متواترة تواتر معنوي، لكن منتظر لا ننتظر مهديا. دين الله كامل وتام، هو يخرج آخر الزمان ويساعده عيسى مريم على قتل المسيح الدجال، أما دين الله فهو كامل لا يحتاج لا إلى مهدي ولا إلى مهديا. واضح؟ اليوم كتبت المقال، هل من قرأه؟ لا مهدي منتظر، ها؟ هل فهمت أنه ما في مهدي بالمرة؟ اتصل فيه واحد قبل شوي قال في واحد عندنا بالدوام يقول ده الكاتب عني أنا خسيس، ليش؟ قال ينكر. قلت كل الكلام هذا قلت له أقول لك الشيخ الله يسامحك، لأن ذكرت أحاديث وإثباته وآخر وقلت، لكن الذي ننكره ماذا؟ كونه إيش؟ منتظر؟ لا، ما في شيء اسمه منتظر. طبعا كونه في السرداب وكونه مولود صار 1200 سنة هذا كله كذب، وإنما يخرج آخر الزمان كما في الأحاديث رجل يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئ ظلما وجورا. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أخرى بعض في صحيح مسلم والمسانيد والسنن، لكنه ولد وموجود حتى ما هو اسمه محمد بن الحسن العسكري، اسمه محمد بن عبد الله. ولا نقول اللهم عجل فرجه ولا يا رب متى يجي ولا ننتظره، أبدا أبدا. دين الله كامل وتام الحمد لله، عندنا كتاب الله وعندنا السنة محفوظة، ومن أراد أن يتعبد الله عز وجل فما عليه إلا أن يستعين بالله ويعبد الله، ينظر في الأدلة وينظر في الكتب ويسأل العلماء وطلبة العلم، ما يستطيع أن يعبد الله. لكن ما أشبه دين هؤلاء بدين الدروز. الدروز أقل من 40 سنة ما يعرف الدين، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم عمره 40. درزي عمره 39.5 ما يعرف شيء اسمه دين. إذا وصل 40 علمه شوية باطنية قالوا صار. لا دين لهم، ولا مساجد ولا جمعة ولا جماعات أبدا. ثم يقولون أنهم من المسلمين، هم ليسوا من المسلمين، باطنية ولا يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، قد حفظ الله لنا هذا الدين وأتمه، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام الدين. والحمد لله. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أفادنا الحديث وقت خروجها، لكن استحب بعض العلم أو جوز بعض العلم أن تخرج قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، لأن وردت بعض الأحاديث أنها كانت تجمع قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، لكن أن تخرج من أول رمضان كما يفعل البعض هذا باطل، وإنما فرضت طهرة للصائم، أما قبل أن يصوم يخرجها أو قبل أن يتم صوم يخرجها هذا باطل، بل تخرج في آخر يوم رمضان وتعطى المساكين قبل صلاة الفطر، بعد صلاة العيد وقبل صلاة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة عيد الفطر. واضح؟ قال: وتجب عن نفسه، أي تجب على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته. إذا إنسان تحت ولايتك وأنت تنفق عليه، حتى لو كان أخوتك أو أخواتك أو خادمك أو غير ذلك الذي أنت ملزم بالإنفاق عليه وإطعامه، فهذا تلزمك عليه عنه حينئذ إيش؟ زكاة الفطر. قال: إذا كان ذاك فاضلا عن قوت يومه وليلته. أما أن يكون إنسان معدوما ما يجد ما يأكل، هذا تسقط عنه فريضة زكاة الفطر. أما إذا كان عنده ما يأكل وعنده شيء فاضل عن حاجته، فهذا يخرج زكاة الفطر. حتى من أخذ من زكاة الفطر وتوفر عنده وجب عليه أن يخرجه ويعطيه فقير آخر لو كان هو فقير أيضا. قال: صاع من تمر أو شعير أو إقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع. يعني اليوم مثلا واحد يأكل صاع شعير، ما يأكل الشعير اليوم في بلادنا، ما يأكل الشعير، لا يأكل الشعير. إقط أيضا الإقط الآن يأكل على سبيل يعني الاستمتاع، ها حصل لك شوية إقط مع تمر خلاص وقرط زينة يعني، لكن ما هو إيش وجبة عند الناس كانوا السابقين. طبعا ما عندهم لا ثلاجات ولا فريزرات ولا فيبسون هذا اللبن في أيام طفته وكثرته فيصير إقطا. الإقط هذا ممكن يوضع عليه بعض الماء وكل بعض الشغلات، يؤكل مع خبز فيكون وجبة عندهم، لكن اليوم خير كثير فيخرج الأنفع لأهل البلد، إما تمر وإما رز وإما بر، يعني جريش هريس هذا يجوز مع كرونيا جائز، كله قوت ويؤكل ويدخر، يستطيع الفقير أن يدخر عنده حتى يأكل على فترات. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لحديث فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة، هذه الطهرة إيش إعرابها؟ لا مفعول يقول مثلا سافرت طلبا للعلم، هذا مثال دائما مشهور، مفعول لأجله، يعني من أجل أن تكون فطرة الطهرة طهرة، فرضها طهرة يعني فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة، أي لتكون طهرة للصائم، لتكون هذه الزكاة فرضها صلى الله عليه وسلم لتكون طهرة للصائم. طهرة مما قال من اللغو، وهو كل ما ليس بخير من كلام أو فعل. والرفث، الرفث مقدمات الجماع، والكلام الذي قد يصدر الإنسان عن زوجته أو على زوجته. أيضا الحكمة الثانية قال وطعمة للمساكين، أي وأخرجها لتكون طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاءت بعض الروايات سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، سواء من هذا الحديث أو غيره، المهم أنه ظل العرش. وعلى هذا المراد يظلهم الله في ظله يعني في ظل عرشه، في ظل عرشه. ولا نقول أن هذا من أحاديث الصفات وأن لله ظل أو ليس له ظل، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، فجاءت في رواية أخرى أنه ظل العرش. وكون هنا قال يظلهم الله في ظله، لأن ظل العرش هو ظل الله تبارك خلقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال سماء الله وأرض الله، تقال سماء الله وأرض الله يعني أضيفت إلى الله لأن الله هو الذي خلقها. وأحيانا تضاف الإضافة إلى الله من باب إضافة التشريف، كما يقال ناقة الله وبيت الله. وأحيانا الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما يقال سمع الله وحياة الله وبصر الله وقوة الله وعلم الله. وأحيانا يضاف من باب أنه هو الذي فعل ذلك، كما يقال رسول الله لأن الله هو الذي أرسله. على كل حال الإضافة هذه تبين معناها بحسب السياق. فهنا سبعة يظلهم الله، هل هما سبعة نفر أم سبعة أصناف؟ سبعة أصناف، ليس سبعة أشخاص. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك لأن الشمس تدمع رؤوس العباد يوم القيامة قدر ميل، حتى الراوي يقول أمين لا أدري أمين المكحلة أم ميل المسافة، وكلاهما عظيم. المهم أنه دنو شديد على الناس، الآن الشمس بعيدة جدا ومع ذلك لا تطاق، فكيف إذا دنت على رؤوس الناس؟ فيأخذ الناس العرق، منهم من يأخذ إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه أو إلى حقوه يعني موضع الإزار، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه الجامع، ومنهم من يظله الله في ظل عرشه. هؤلاء السبع قال إمام عادل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكره والله أعلم لصعوبة القيام بالعدل، أن يكون إماما وأن يكون عادلا هذا أمر صعب جدا، لذلك أكثر الناس ما يدرك أن المسؤولية الكبرى لا يتمكن الإنسان من أدائها كما ينبغي، فيكون خارج المسؤولية، فيظن يعني يؤشر لماذا لا يفعل الإمام كذا، ولماذا لا يفعل الحاكم كذا، ولماذا يفعل كذا. بينما لو ولي أمر أسرة وكان في أسرته من لا يسمع كلامه، هذا يوجد أو لا يوجد؟ كثير اليوم من الأبناء ومن البنات من الزوجات لا يسمعون الكلام، تأمرهم بعشرة أوامر ينفذون أمرا ويدعون تسعة. لكن من لا يعرف هذا الشيء يكون بعيدا ويقول ليش ما يفعلون كذا، لماذا ما تفعل الحكومات كذا، ليش ما يفعل الحاكم كذا. بينما أنا لا أقول أن إذا كان رب أسرة، بل هل كل منا إذا علم من أمر الله شيئا يقوم به بنفسه؟ على نفسك، شيء تفعل وشيء تدرك أنه خطأ ومع ذلك تقع فيه. ولا أقرب مثال من اللسان، من منا ومن غيرنا من يجهل أن الغيبة حرام، وأن لا يجوز أن يستهزئ بالناس، ولا أن يغتابهم، ولا أن ينتقصهم، ولا أن يحتقرهم، ولا أن يستهزئ بهم، ولا أن يكذب، ولا كثير من معاصي اللسان، واللسان في فمك وبين فكين، ومع ذلك تطلق له العنان وتتكلم ما شاء الله أن تتكلم، أليس كذلك؟ من منا يستطيع أن يمسك لسانه فلا يتكلم إلا بالحق، لا يغتاب ولا إلا أن يكون من الصم البكم، ها؟ تجد أيضا لا يمسك لسانه الصم البكم، لأن أنا ذهبت إليه مرتين أعمل لهم درس، أيضا عندهم عيارة ما يتكلمون، لكن عندهم بعد غيبة بالإشارة، لأن الشيطان لا يدع أحدا، حتى الصم البكم عندهم، عندهم غيبة، عندهم همز ولمز، وعندهم حركات لا إله إلا الله، لا يستطيع إنسان على نفسه ثم يريد من الناس الآخرين أن يقيموا دين الله كما ينبغي. ها أنت تبرر لهم معاصيهم، هكذا يبادرك، أنت تبرر، أنت تداهن، أنت أكيد وظفوك استخبارات، أكيد أنت مدهون سيرك، لا، ولكن هذه حقائق، لأننا نتكلم من واقع يعني واحد اليومين شغال عليه مسجات، لأني أكتب مقال في الأسبوع في الإبانة، أنكر، سو كذا، قل كذا، فقلت ماذا عساني أفعل أن يفعل مقال مرة في الأسبوع في هذه الأمة اللي فيها إيش أخطاء، حدث ولا حرج، ظن صار عندي زاوية بيوم بالأسبوع أني سأغير الدنيا كلها رأس عن عقب. وأنا أتذكر أجدت أحد كبار السن في منطقة قريبة من بريدة، كبير بالسن، يقول كان في شيخ، هو يحدث عن شيخ كبير كان اسمه الشيخ عمر بن سليم، توفى الله من عشرات السنين، لكن هذا كان شيخ كبير في في في بريدة، من كبار مشايخ، يعني قاضي أو شيء كذا، مو شيخ كبير. يقول جوه ناس وقالوا يا ابن سليم كذا، زادت المنكرات يا ابن سليم، وراء الحكومة تسوي كذا وراء كذا، يقول حتى أكثر على ذات يوم كان مسلم بيده مهفة يهف فيها، قال وراكم يا عيال، أنت تظنون من سليم إذا قال حق الحكومة روح تسبى راح تسبى، وإذا قال روح تسبى راح تسبى، الناس هكذا يظنون يعني. يقول ظنيت أنتم يعني الآن بن سليم، يقول يعني هم رهن الإشارة، أقول افعلوا كذا يفعلون، افعلوا كذا يفعلون. اليوم أولادك ما يطاوعونك، أولادك ما يطاوعونك، زوجتك ما تطاوعك، ها ولا لا، ولا مو متزوج راح تشوف تجيك الدور، بل نفسك لا تطاوعك، والله نعرف أن هذا منكر ونقع فيه، نعرف أن هذا لا يجوز، نرخص لأنفسنا، نعرف هذا نغض البصر، كيف يريد إنسان أن يقيم الناس كلهم كن فيكون، وإلا بادر بتكفيرهم وإلى آخره. طبعا هذا الشخص يقول لماذا أنتم أخذتوا الكويت طول بعرض على موضوع منع كتب بن باز بن عثيمين، ها سويتوا سالفة طويلة ليش منعوا كتب بن باز بن عثيمين بينما تبنى الكنائس وهو كفر أكبر ولا تتكلمون. انظر، قلت له يعني أنت مع الذين منعوا كتب بن باز بن عثيمين أو سعى أو اعترض لماذا منعوا كتب بن باز بن عثيمين، يعني هذا أحسن ولا أساءوا؟ الذين اعترضوا لماذا توقفون كتب بن باز بن عثيمين، هذا أحسن ولا أساءوا؟ قولوا معي أنتم أحسن ولا أساءوا؟ أحسن. وبن باز بن عثيمين ينكرون الشرك والبدع، فكونوا وقفوا مع كتب الشيخ بن باز بن عثيمين وتحمسوا لماذا تمنعهم كتب الشيخ بن باز بن عثيمين، ليس بينهم وبينهم قرابة ولا نسب، وإنما لأنهم يتكلمون بالدين الحق والسنة والتوحيد، فيأتي من يمنع هذه الكتب بينما تتاح جميع أهل الملل والنحل والأناجيل وكتب السحر والصوفية وحدث الوضوء والفن والجريمة وكل منكر مباح إلا كتب بن باز بن عثيمين، هذا أمر غاضنا، لماذا؟ ما المقصود من هذا؟ سكت، قلت له أنت معهم ولا ضدهم؟ هل أساء ولا أحسن؟ سكت ما رد، لكن أنكر الشرك الأكبر بناء الكنيسة، لأن في كنيسة راح يفتحونها في خيطان واعترضوا الخيطان، ثم يعني استجيب لهم بأن ما تفتح الكنيسة في خيطان، فيقول شوف منعوا الخيطان، يعني حرام يسب الله ويشتم في خيطان، لكن معليش يسب ويشتم في منطقة أخرى. طيب ما العمل؟ الآن في ملايين المسلمين في بلاد الغرب، ملايين المسلمين، ويسمح لهم بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمكاتب الإسلامية وإلى آخره. فقد هناك تكون ضغوطات كبيرة، إن لم تفعل هذا تمنع هناك. أنا لا أظن في مسلم متحمس لبناء كنيسة أو لترخيص كنيسة، إيش مصلحة المسلم في بناء كنيسة؟ لكن هذه في أشياء تخرج عن طاقة الإنسان، والله الذي لا إله إلا هو لا أبرر هذه الأفعال، ولكن هذا أشياء لمسناها. على سبيل المثال، هذه البلاد تعرضت للاحتلال من أقصاها إلى أقصاها، من العبدلي لين ويصيب، أليس كذلك؟ من الذي دحر المعتدي وأخرجه؟ من الذي؟ دول غربية والكافرة، صح؟ هل تظن هؤلاء يسمحون لأن يقام شرع الله عز وجل ودين الله تبارك وتعالى؟ نطلع لك هؤلاء المعتدين مقابل أنك أنت تطبق شرع الله؟ ما يسمحوا لك هذا الفعل. أقرب مثال، واحد أفغاني في أفغانستان ارتد وتنصر، ومعلوم حكمه في الإسلام الذي ارتد إيش؟ أن يقتل. فقالوا أنه ارتد وأنه لابد أن يقتل. قام الغرب والشرق، كيف يقتل؟ كل يوم باعترافكم من المسلمين، باعترافكم أن إيش آلاف بل مئات من النصارى يدخلون الإسلام، ما قلنا لكم شيء، بس واحد تنصر تقطع رأسه. اعترضوا إلى درجة أن إيش قالت الدولة الأفغانية بعد ذلك، قال لا لا لن نعدم هذا الشخص لأنه إيش مختل عقليا، ما يتركونك. نحن في حال ضعف للأسف الشديد، لا قوة لا صولة لا جولة لا سلاح. البوسنة تعرضت لانتهاك عظيم من قبل الصرب، من حررها؟ من حررها؟ الكفار اللي يسمون ايش حلف الأطلسي. وإلا أصيب المسلمون، حتى جاء قادة البوسنة وجاء إلى السعودية وتكلموا، قال قضيتنا ما هي قضية إسلام، هكذا القادة الكبار المسلمون تحمسون معهم وهم يصرحون بالآتي، قال قضيتنا ما هي إسلام، القتل اللي نتعرض له يعني هي قضية إقليمية وعرقية، ولو أقمنا دولة لا نريد أن نطبق الإسلام كبارا. لكن بعض المسلمين للأسف يستثمر هذه الحوادث ليظهر هو دائما القائد وهو الصورة الكبرى. هذه حقيقة، هذه حقيقة. حتى بعضهم صرح وقال لن يستيقظ المسلمون إلا مع وجود الفتن والمحن، ويقول هذا الكلام ونحن تحت الاحتلال سنة 90، كأن مبسوط على أن إيش أن العراق احتلت الكويت، قال هذا أمر ظاهرة صحية وموقف جيد، معود إحنا توطي بطننا قليلا، لأن المسلمين ما يتحمسون إلا جاءت القضية يتحمسون. وبعدين كأنهم يفرحون بالفتن. لكن أكثر الناس لا يدرك مسألة مهمة جدا، وهي أن الهدف إذا كان بعيد المنال الناس ما تستطيع أن تنفذه، وأنها ستنشغل بهذا عن الواجب الذي بين أيديها. هدف بعيد لا يستطيعنا الوصول إليه، وسينشغلون به عن ما يجب عليهم اليوم. طلع سورة محمد. هذا أمر ينبغي المسلم أن يتنبه له، وهو أنك إذا انشغلت بأمر بعيد جدا ستنشغل به عن ما يجب عليك وما هو بين يديك من واجب. والآن سأقرأ عليكم كلام للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تفسيره من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن هذه المسألة، الذين ينشغلون بما لم يأتي وقته، وأنهم سينشغلون به عن ما يجب عليهم اليوم. يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني سورة يؤمرون بها في أوامر جديدة وهو الجهاد في سبيل الله. قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، الأولوية لما طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول تعالى ويقول الذين آمنوا، أي استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة، لولا نزلت سورة أي فيها الأمر بالقتال. فإذا أنزلت سورة محكمة أي ملزم العمل بها وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس لم يثبت ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامر. ولهذا قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشي عليه من الموت من كراهتهم لذلك وشدة عليه. وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم ندبهم دعاهم الله تعالى إلى ما هو أليق بحالهم فقال فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأوامر الحاضر، أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه همهم ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر أي إذا جاءهم الأمر جد وأمر محتم ففي هذه الحالة لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه، انتبهوا لهذه الفائدة العظيمة، وذلك من وجوه، منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. ومنها أن إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته، إذا تعلق قلبه إيش في المستقبل ضعف بوظيفة إذا تعلق، يقول ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، يعني أن ضعفه عن القيام بما هو حال عليه واجب عليه الآن لأن همته تعلقت إيش بالأمر المستقبل لحد الآن ما أتى. فلأن الهمة انتقلت عن غيره عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. هو مهتم بإيش؟ بأمر لم يأتي بعد، ما هو هذا وقته، فهمته انصرفت إلى شيء بعيد فضعف عن القيام بما هو حال عليه. ثم لو أتى هذا البعيد على ما يأتي همته قد ضعفت، هو ينتظر حتى إذا أتى وقته إلا لطول انتظاره قد ضعفت همته وحماسه لأن يقوم به. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل وقته الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. تأملتم؟ الذي قصر في العمل الذي وجب عليه اليوم هذا كاذب، ليس بالصادق بما يقول، هو الآن يقصر بما وجب الله عليه ويستطيع أن يقوم به، فمن باب أولى أنه لن يؤدي ما لم يأتي وقته، وهو مهمة أكبر من المهمة التي بين يديه. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لما ذكر قصة نبي من أنبيائه أراد أن يخرج إلى الجهاد فتبعه من تبعه، فماذا قال لهم؟ قال من عقد على امرأة ولم يبني بها فليرجع، يطلع معي واحد ومفكر بزوجته لحد لما دخل عليه، هذا معنى. ومن عنده خلفات قد آن ولادها ونتاجها وهو ينتظر ذاك فليرجع، بيطلع مع الجهاد وهو مفكر ايش الاتفار اللي بتجي ولا الطليال اللي بتجي ولا ها الحوار شلون شكله، هذا لا، هذا مهمته معي. ثم بعد ذلك اعترضوا لنهر فقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب منه فإنه مني. اللي الآن لن يسمع الكلام فهذا لن يثبت أيش في الجهاد في مهمة أكبر من هذه المهمة. وهكذا الأمر الواقع، إذا إنسان يقصر بما أوجب الله عليه مما هو أيش حال وقته، حال وقت الآن واجبات أوجبها الله عليه، فمن باب أولى أنه لن يوفق وأنه سيخذل في الأمر الذي لم يأتي بعد. تأملتم؟ واضح الكلام ولا لا؟ يقول أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. واضح الكلام. وهذا حقيقة يعني يتكلم عن أمر يكفي أنه يفسر كلام الله عز وجل. أكثر الناس يتكلمون عن أشياء ويربطون الناس بأشياء هي من علامات قيام القيامة. تقاتلون اليهود فاليهود يختبئ خلف الشجر والحجر، هذا قبيل قيام القيامة، ويعلق أمال الناس يلا شدوا حيلكم إن شاء الله كذا وكم يوم يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، هذا حق لكن مو هذا وقته. ثم قالوا هذا لأجاله، ماتت أجاله، جاءت أجاله، ماتت أجاله، العدو يتطور ويتقوى، وهؤلاء يعلقون أمالهم على ماذا؟ على أمور ستقع يوم القيامة. وبعضهم خرج وفسر أشياء وقال أنا المهدي وقتل الناس وسفك دماءهم، هذا كله موجود، فتن كثيرة. لكن الحقيقة أن المسلم عليه أن يعمل بما أوجب الله عليه اليوم في هذه اللحظة. والذي من أعظم ما أوجب، بل أعظم ما أوجب الله عليه ماذا يا أخوان؟ توحيد الله. كلنا يستطيع أن يوحد الله عز وجل وأن يعتني بالتوحيد ويحقق التوحيد. توحيد الله عز وجل أن تعتقد بأن الله منفرد بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم تحافظ على الصلاة، تحافظ على الصلاة، ثم تحافظ على صيامك وتؤدي زكاتك وتحج وتعتمر إلى بيت الله، هذا الإسلام، هذا الإسلام. ثم من رأى منكم منكرا فليغير بيده. ثم حقوق العباد من بر الوالدين وحسن المعاشرة الزوجة وحقوق الأبناء والبنات وحسن الجوار والصدق في البيع والشراء والأمانة وتحريم الكذب، أشياء كثيرة نستطيع أن نقوم بها اليوم، الآن نستطيع أن نقوم بها. ناهيك عن الأمور المستحبة التي يستطيع أن يقوم بها المسلم من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وطلب العلم وعيادة المريض وأشياء كثيرة جدا جدا، أعمال صالحة وجليلة ولها عند الله مكانة عظيمة يستطيع أن يقوم بها المسلم، غير الأمور التي هي بعيدة المنال اليوم. يقول شيخنا العثيمين رحمة الله عليه، يتكلم بعض الناس عن الجهاد في سبيل الله وأسلحتنا اليوم هي بمثابة أدوات المطبخ، سكاكين ملاعق، كيف نقاتل الجهاد؟ ماذا عند المسلمين اليوم؟ عندهم أسلحة من صنع من صنع الكفار، قطع غيارها لازم تستلم الكافر والكافر هو اللي يدربك عليها. أبدا، اليوم المسلمون في تخلف. فيقول قائل أنتم مع العدو جبرية، يعني سلمتم خلاص مجبورين على الذل اللي احنا فيه. لا، نحن لسنا جبرية، ولكن لو دعونا المسلمين إلى توحيد الله عز وجل، إلى تحقيق الإيمان، إلى تقوى الله تبارك وتعالى، فالإسلام في عصره كله من أول آخرة لم ينتصر يوم من الأيام بسبب العدد ولا العدة. بل لما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن نغلب اليوم من قلة، ماذا حصل لهم في أول حنين؟ هزموا وولوا مدبرين. أبدا لا ينتصر المسلمون إلا بتقوى الله عز وجل، بتوحيد الله، بتحقيق الإيمان. والله لا يهزمن الله عدو المسلمين مسيرة شهر يلقي في قلوبهم الرعب، ولكن أين تحقيق الإيمان؟ أين اليوم وضع المسلمين؟ المسلم اليوم منهم من يعبد القبور، منهم من يبتدع موالد وتعلق بالصالحين وتعليق تمائم، منهم من يسب الله عز وجل على الطالع والنازل في الشوارع، منهم من يستهزئ بدين الله، إعلام يستهزئ بدين الله عز وجل. لكن في ناس تستثمر بعض المواقف والله الدنمارك طلعوا مجلة استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قامت الدنيا. وجيد أن الإنسان يتحمس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إيمان فيه إذا لم يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل الذي دفعهم ذلك حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تضيعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ قام مؤتمر كبير، زمرة من الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع أمثال الجفري وأمثاله، هو الذي تصدر وذهب الدنمارك وسوى مؤتمر. طيب أين تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة إلى عبادة القبور والبدع والموالد، أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أعظم، الشرك ولا ما ذهبت تدافع عنه؟ هذا موجود حتى في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين موجود هذا الاستهزاء بالله، سب الله والدين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جرائدنا، في إعلامنا. ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح العقيدة السفرينية أمرا معلوم لدي قبل أن أقرأه من الشيخ، لكن الشيخ ثبته في كتابه. الصور متحركة في بلاد المسلمين يا أخوان، ليس في الدنمارك، يصورون الله عز وجل برجل شيخ كبير ذو لحية طويلة وفوق السحاب وبيده مطرقة كمطرقة إيش؟ القاضي. هذا تلفزيون الكويت يا أخوان، مو الدنمارك. يأتي مثلا حادث ولا كذا ولا تقاتل اثنان، تخرج أرواحهم على شكل شبح أبيض، وكما تعلم الله يقول قل الروح من ربي، صوروا الشبح، العلم الغيب صوروا انه الروح صعدت فوق ولا فوق السحاب، ولا واحد شايب لحية طويلة وطاولة وبيده مطرقة يحكم بالاثنين. من تكلم عن هذا الموضوع؟ من قاطع؟ من عمل؟ ما فيه ولا شيء. جرائدنا اليوم يستهزون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كاتب واستمر في الكتابة، يقول ثم يستدلون بمقولة تافهة تدل على تفاهة قائلها، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم. والحديث الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مقالة تافهة تدل على تفاهة قائلها في جريدة الوطن. قبل أيام استهزأ واحد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقوم. لكن أنا أتذكر قول الله عز وجل، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا من أول ما نزل من القرآن، ليس أول بل من أول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان مدثر، يقول الله له قم فأنذر. يقوم إلى ماذا؟ وينذر من؟ ينذر من؟ تأملوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بعثه الله قال قم فأنذر، أمره بالدعوة، وهو يعيش في مجتمع يعبدون الأصنام ويعدون البنات ويسفكون الدماء ويفعلون الفواحش وأذلة وفرق وفارس والروم ويهود ونصارى ومشركون ويسيبون السواعد وشر، يعني كل كما وصف الله ضلال، ايش قال؟ مبين. لقد من الله على الذين امنوا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كان من قبل فيه ضلال مبين. كل منكر ياتي على بالك كان موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وفي البدايه يقول قم فانذر. كان رجل امر ان يزيح جبلا براسه، كيف يزيح هذا الجبل؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله وصبر واحتسب، بقي 13 سنة في مكة ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، وخرج منها وهو مستضعف مع قلة من أصحابه. تصور، خرج مع أبي بكر الصديق ثاني اثنين هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم ما لبث أن أتم الله له النعمة وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة، فخرج هؤلاء الأجلاف الذي كان بعضهم يأيد البنات ويشرك بالله ويشرب الخمر ويفعل ويفعل، يبكي من ذكر الله وتدمع عيناه إذا تليت عليه آيات الله عز وجل. بما سلاح نووي، ها سلاح نووي ولا جرثومي ولا بأجهزة انترنت وأجهزة كمبيوتر وأقمار صناعية؟ لا، بالإيمان. نحن اليوم يا أخوان هذا الكلام كأنه خيال عند جمهور المسلمين، من صدق نتقي الله الله ينصرنا، رب العالمين يقول، رب العالمين يقول صدق نتقي الله يرزقنا. نعم، إن اتقنا الله رزقنا، وإن اتقنا الله نصرنا، وإن نصرنا الله نصرنا. لكن هذا المفهوم اليوم انهزمت نفوس المسلمين، انهزمت. ذاك بعضهم يذهب ويفجر نفسه، زهقان، يقول كان مضطهد بكل مكان، يفجر نفسه، قام يسفك دماء المسلمين قبل الكفار. هل اهتدى بهدي الله؟ هل التزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن لابد من المسلم يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بثلاث 4 سنوات أو أقل يا أخوان، وهو يدعو يعني 20 سنة إلى توحيد الله، 13 سنة ها في مكة وبعدها في المدينة، بعد 10 سنوات وهو يدعو خرج إلى حنين بعد فتح مكة. فحديث أبي واقد الليثي قال فمروا بشجرة يقال لها ذات أنماط، كان المشركون ينطون عليها أسلحتهم، فقال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والله يا إخوان تصور النبي صلى الله عليه وسلم موقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر إنها السنة. يعني على ماذا صار كان يقاتله النبي 20 سنة؟ على ماذا؟ أليس لتوحيد الله عز وجل أن أعبد الله وحده لا شريك له؟ يعني اضطهد في مكة عليه الصلاة والسلام وأخرج منها، ثم غزوة بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم صلح الحديبية. على ايش ادعوكم انا بسنين هذه كلها؟ والا بهم مثل ما نقول لهجنة العامية باردة مبردة، ها باردة مبردة، اجعل لنا ذات انواط. النبي صلى الله عليه وسلم تأسى بمن؟ بمن؟ بموسى عليه السلام. قال الله اكبر انها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قال بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ماذا كان يدعو موسى عليه السلام؟ كل هذه الدعوة نبي من أنبياء الله لم ينقصه شيء، لا في أسلوب، لا في صبر، لا في حلم، لا في بيان، لا في بلاغة، لا في أمثلة، لا في كل شيء، كل شيء. نبي رسول من أولي العزم، مكلم كلمه الله تكليما، ويدعو بالإسرائيل ويتحمل ما جاء من فرعون ويتبعه وكذا وكذا، وإلا به مروا على قوم يعكفون على صنم لهم. الله، شو لنا صنم بعد احنا نعبده؟ يا موسى، يا موسى اجعل لنا إلها حن حل غيرنا. والله يا اخوان شو تحتاج فعلا الدعوة، صبر، صبر عظيم، صبر قبل هذا، بعد هذا كل البيان. ثم يقول له في شيء ينافي اصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر ودعا لله وبقي وجاهد في سبيل الله ويحقق التوحيد ويدعو إليه إلى آخر لحظة من حياته. لذلك تجد العجب العجاب من وضوح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صراحة مخالفة المسلمين لها اليوم. إذا عاد القرآن الكريم يتكلم فيها علي جمعة مفتي مصر اليومين هذا إخوان بجواز بناء المساجد على القبور. طيب لحديث هذه كتاب كامل ألف عليه الشيخ سنة تيمية سماعيه اقتضاء الصراط المستقيم، أحاديث إلى آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو يحذر من اتخاذ القبور مساجد ومن بناء المساجد على القبور، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، وأحاديث كثيرة. ثم يأتي واحد مفتي كبير ويعطى الإذاعة ويبث ما يشاء يقول ماله ما في مانع أن يبنى المسجد على القبر. طيب ولا حديث هذه انتبهتم؟ نحتاج إلى الصبر، إذا ما صبرنا لن نصنع شيئا. لن نصنع ماذا نريد أن نصنع؟ نقلب الدنيا وخلي أمريكا تحت رجولنا تصبغ جواتينا وإحنا اللي نكسر رأسها. هذا ليس هدف، غاية. إن حصل طيب، إذا خلينا نصرنا لنا اليد العليا طيب، لكن أنا الظاهر عمري عمركم النص نبلغ هذا. هم كل يوم يتطورون زيادة، وين إحنا نجيب تصبغ جواتينا وحنصير فوقها؟ لا في هدف أقرب من هذا بكثير، وهو أن نحقق ماذا؟ العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا اليهود. حتى لو فرض تمكننا من قتال أمريكا ولا غير أمريكا ولا الصين، الصين لو يجونا أصراخ بس يطلعونا منه لكن لو تمكننا فلماذا أصلا نقاتلهم؟ لماذا أصلا لماذا قتال الهلال الكبرى؟ من أجل ماذا؟ حتى نقيم التوحيد، حتى نقيمهم على التوحيد فقط. ليس غاية أن نحن نسفك دماء الناس. قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، لماذا تقاتلهم؟ من حكم من ذلك؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا. ولذلك هذا القتال ليس مستمرا، لا يجوز أن نهادنهم وأن نصالحهم حتى نتمكن من تحقيق العبادة في أنفسنا، وأن نتمكن من الدعوة السلمية التي لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لو أتيحت فرصة لأي مسلم يعرف الإسلام لاستطاع أن يدعو إلى الله عز وجل هؤلاء الكفار ويدخل الإسلام بسهولة. الكفار اليوم خاصة النصارى يبيعون كنائسهم في بلادهم كم وكم، والله أنا شخصيا مر علي ناس جاية تجمع تبرعات في المسجد، عندكم شارين كنيسة نكمل فلوسها نحولها مسجد، كنائس يحولونها مساجد. ما لهم حماس لدينهم. ناس عاشوا بالخمور في الفجور، يعني يوم أن أعيش فقط أن يستمتع إلى آخر النهار، لكن من يدعوهم الإسلام؟ من يدعوهم؟ ندعوهم الإسلام في أمر أهم من دعوة الكفار الإسلام، دعوة المسلمين الإسلام. حتى قيل كلمة جميلة، دعوة الكفار ربح ودعوة المسلمين رأس مال. اليوم المسلمون في تخلف عن دينهم، والله يا أخوان عندنا ناس من أبناء جلدتنا ما يدري ايش الدنيا. واحد مرة يقول الحديث هذا منين جايبين الحديث هذا؟ يعني هي داخل القرآن، يعني موجودة أسباب، تفتح المصحف تلقى حديث. طالع مصدق قال والله ما نعرف الحديث منين جايبينه، يعني هي داخل القرآن ولا شلون داخل القرآن؟ حديث داخل القرآن ما يدري، ما يعرفوا شنو البخاري المسلم. واحد قال رواه البخاري، قال شنو يصير لك هذا؟ أسباب واحد من جماعتهم رب الكعبة قال يصير لك؟ قال لا يبقى البخاري مسلم. قال يعني يصير لك؟ ما يدري شو يصير لك البخاري نصدق يصير السؤال هذا، ما يدرون. لذلك لا قيام الباطل إلا مع غفلة أهل الحق. طولت عليكم أنا أدري، نكتب على القدر، الله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.